الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنبدأ درسنا هذا الصباح بعون الله وتوفيقه. أسأل الله للجميع التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح. سب أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قلتم أحسن الله إليكم. تفسير سورة لقمان. افتتح الله تعالى هذه السورة الكريمة بحروف مقطعة، فقال تعالى ألف لام ميم، وقد سبق الكلام عليها في أول سورة البقرة. تلك آيات الكتاب، أي سبق الكلام أن الحروف المقطعة الصواب من بعض المفسرين تأولها، قال بعضهم منها إن فيها إشارة هي كل حرف منها إلى اسم من أسماء الله. كل هذا ليس على دين الصواب، أنه عند الله استأثر بعلمه، الله أعلم بمراده. ولكن من الحكمة ومن المغزى أن الله تعالى افتتح هذه السور بعض السور بالحروف المقطعة لبيان إعجاز القرآن، وأن القرآن معجز. قد تحدى الله البشر أن يأتوا بمثله أو بعشر مثلها أو بسورة مثله، مع أنه بلسان العربي، والعرب يتكلمون بهذه الحروف، ومع ذلك ما استطاعوا أن يأتوا بمثله ولا بسورة ولا بعشر ولا بسورة مثله. أما معناها فالله أعلم المراد منها، لكن فيها إشارة في المغزى إلى التحدي والإعجاز. نعم أحسن عليكم. أحسن عليكم. هل يقال أنه لا يعلمها أحد؟ لا. معنى الحروف المقطعة هذا هو القول المختار، أن الله استأثر بعلمه. أما القول في أنها فيها كذا وفيها إشارة كذا، قاف إشارة إلى جبل وكذا، ما عليه تخمين، كل هذا تخمين لدى العارف. نعم. ولا ينبغي للإنسان أن يتكلم بشيء إلا بعلم، والعلم كما سبق من قال الشيخ الإسلام رحمه الله، قول مصدق أو قول عليه دليل معلوم، نص مصدق الكتاب والسنة وقول عليه دليل، هذا هو العلم. أما هذا ما عليه، يعني هذا قول ما عليه شيء، ليس فيها نص ولا قول ولا قول عليه دليل. نعم أحسن الله لك. يعني هل يقال أن ليس لها معنى؟ لا، الله استأثر بعلمها، يقال مثل ما قال المحقق استأثر الله بعلمه، يعني الله أعلم به. نعم أحسن الله لك. تلك آيات الكتاب لا يعلمه البشر. نعم استأثر الله بعلمه. نعم. تلك آيات الكتاب، أي هذه آيات القرآن، والإشارة بالبعيد لبيان بعد منزلتها وعلو مكانتها. قيل استأثر الله بعلمها، يعني لها معنى الله يعلمه ولا يعلمه البشر ولا يعلمه الناس، استأثر الله بعلمها. نعم. الحكيم وصف للقرآن. تلك آيات، نعم. تلك آيات الكتاب، أي هذه آيات القرآن، والإشارة بالبعيد لبيان بعد منزلتها وعلو مكانتها. كما أن إذا تعالى أسمع استأثر الله بها في الدعاء المشهور، أسألك بكل اسم ولك سميت بنفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت واحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذا في أسماء استأثر الله بعلمه لا يعلمها إلا هو، كذلك قطع استأثر الله بعلمها لا يعلمها إلا هو، هذا هو الصواب الذي يحققون. ما في دليل يدل على تفسيرها بما قاله بعض المفسرين بأنها كذا وبأن هذا في إشارة إلى كذا وأن فيها إشارة إلى أسماء الله وأن قف جبل أو أشبه ذلك، كلها معاني دليل. والذي ليس عليه دليل ليس في النص ولا قول عليه دليل فلا عبرة به ولا يلتفت إليه. نعم. أحسن الله إليكم. الحكيم وصف للقرآن وله ثلاثة معان: ذو الحكمة لأنه مشتمل على الحكم البالغة في أوامره ونواهيه. إن شاء الله البعيد بين العلماء قول تعالى في أول بقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك إن شاء الله لبعد منزلة القرآن علو منزلته. نعم. تلك آيات الكتاب. نعم. تلك آيات الكتاب أي هذه آيات القرآن، والإشارة بالبعيد لبيان بعد منزلتها وعلو مكانتها. نعم. الحكيم وصف للقرآن وله ثلاثة معان: ذو الحكمة لأنه مشتمل على الحكم البالغة في أوامره ونواهيه، والمحكم لأنه محكم في آياته ومعانيه ولا تناقض بين أخباره وأحكامه على كثرتها وتنوع أسبابها ومقتضيات نزولها. محكم الحكيم. نعم. الحكيم وصف للقرآن وله ثلاثة معان: ذو الحكمة لأنه مشتمل على الحكم البالغة في أوامره ونواهيه، والمحكم لأنه محكم في آياته ومعانيه ولا تناقض بين أخباره وأحكامه على كثرتها وتنوع أسبابها ومقتضيات نزولها. والحاكم لأنه حاكم على الكتب السابقة وحاكم يجب الرجوع إليه عند التنازع والاختلاف. ومن معنى المحكم المتقن الذي يوافق بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا، فإذا أمر بشيء فلا يأمر بضده في موضع آخر، وإنما يأمر به أو بمثله أو بنظيره، وإذا نهى عن شيء لا يأمر به في موضع آخر، بخلاف القول المختلف. إنكم في قول المختلف المتناقض الذي ينقض بعضه بعضا، فيأمر بشيء في موضع ثم ينهى عنه في موضع آخر. القرآن محكم بمعنى متقن، بمعنى أنه يوافق بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض، وإذا أمر بشيء فإنه يأمر في موضع آخر به أو بملزوماته، وإذا نهى شيء فإنه ينهى عنه، ولا يأمر بشيء ثم يأمر بضده في موضع آخر، أو ينهى عن شيء ويأمر بضده في موضع آخر، كما قال: إنكم لفي قول مختلف. هذا قول مختلف متناقض يناقض بعضه بعضا، لكن القرآن محكم متقن. نعم. هذا بمعنى الإتقان أيضا. نعم. أن المتقن الذي يوافق بعضه بعضا ويعيد بعضه، هذا معنى الأحكام العام. تلك آيات الكتاب الحكيم. نعم. أحسن الله إليكم. هدى ورحمة. الهدى هي الأساس معاني. هل فيها المعنى هذا؟ محكم ذو الحكمة. نعم. هذه الثلاثة المعاني ذكرتم. أحسن الله إليكم. ذو الحكمة والمحكم والحاكم. نعم. طيب، والمحكم المحكم إيه؟ المحكم لأنه محكم في آياته ومعانيه ولا تناقض بين أخباره وأحكامه على كثرتها وتنوع أسبابها ومقتضيات نزولها. والمحكم لأنه محكم. المحكم هي المتقن، والإحكام بمعنى الإتقان. والمحكم المتقن الذي يوافق بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا، هذا معنى الإحكام بمعنى الإتقان. هذا معنى الإحكام العام. وأما الإحكام الخاص من قول تعالى: منه آيات محكمات هن أم كتاب وأخرى متشابهات يقابل المتشابه. الأحكام الخاص يقابل المتشابه، والأحكام العام يقابله التشابه العام. فالأحكام بمعنى الإتقان، والمتشابه العام بمعنى الذي يوافق بعضه بعضا ويعيد بعضه بعضا، والمحكم بمعنى المتقن، والأحكام بمعنى الإتقان. نعم. أحسن الله إليكم. هدى ورحمة. الهدى ضد الضلال والغواية، والرحمة ضد الشقاء والعذاب، وقد نكر الهدى والرحمة ليعم كل أنواع الهداية والرحمة. هدى ورحمة. الهدى ضد الضلال، ضد الضلال والغواية، والرحمة ضد الشقاء والعذاب، وقد نكر الهدى والرحمة ليعم كل أنواع الهداية والرحمة. للمحسنين، أي الذين أحسنوا في عبادة الله بأن أدوها عن إخلاص ومتابعة، وأحسنوا إلى عبادة الله بمال أو بتعليم. إلى عباد الله أحسنوا، أخلصوا، أحسنوا عبادة الله بالإخلاص والمتابعة، وأحسنوا إلى عباد الله. وأحسنوا إلى عباد الله بمال أو بتعليم أو بدعوة أو بشفاعة أو بغير ذلك من أنواع الإحسان المختلفة. والإحسان شامل لكل شيء، وفي الحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فالإحسان يشمل بني آدم وغيرهم من خلق الله تعالى. والإحسان أعلى مراتب الدين، كما في حديث جبريل عليه السلام، وله مقامان: مقام المشاهدة ومقام المراقبة. والمعنى أن آيات القرآن، مقام المشاهدة أن تعبد الله كأنك تراه، ومقام المراقبة فإن لم تكن تراه فإنه يراك، مرتبته مقامه. مقام المشاهدة أن تعبد الله كأنك تراه، مقام المراقبة فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وله مقامان. وله مقامان: مقام المشاهدة ومقام المراقبة. والمعنى أن آيات القرآن هدى ورحمة للمحسنين، كل بحسب إحسانه. ثم بين الله تعالى بعض أوصاف هؤلاء المحسنين. الناس يتفاوتون في الإحسان، ثم بين الله تعالى بعض أوصاف هؤلاء المحسنين التي هي من جملة إحسانهم، فقال تعالى: الذين يقيمون الصلاة، أي يقيمونها باطنا وظاهرا، فظاهرا بالإتيان بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها، وباطنا بالإخلاص وحضور القلب والطمأنينة. ويؤتون الزكاة، أي يؤدونها عن طيب نفس، وهاتان العبادتان هما أفضل العبادات والطاعات وأجلها. ويؤتون الزكاة، أي يؤدونها عن طيب نفس. إقامة الصلاة باطنة طمأنينة، يعني تشمل طمأنينة في القلب والطمأنينة أيضا في الظاهر، في ظاهرا الطمأنينة تشمل طمأنينة في الظاهر، وأن يطمئن في كل موضع حتى يعود كل مفصل إلى موضعه، يطمئن في الركوع، يطمئن في السجود، يطمئن في الجلوس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للعربي الذي علمه الصلاة: إذا قمت صلاة فكبر، ثم أقرأ ما تسمع كما القرآن، ثم أركع حتى تطمئن راكع، ثم أرفع حتى تأتي القائمة، ثم أسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم أرفع حتى تطمئن جالسا. هذه طمأنينة. هل يظن في الظاهر ولا في الباطن؟ الظاهر. في الظاهر، وكذلك الباطن يكون عنده طمأنينة منها في الباطن. نعم. لكن أحسن الله إليكم، حكم الطمأنينة الظاهر والطمأنينة الركعة لا بد منها. من لم يطمئن لم يأتي بالركعة، لا يأتي بالركعة إلا بالطمأنينة، لا يأتي بالركعة إلا بالطمأنينة. ركوع، لو ركع أو سجد ورفع صار هذا نقصان في الغراء، لأن ما في طمأنينة. لا بد أن يطمئن حتى يعود كل مفصل إلى موضعه، ترك يطمئن ويحصل ظهره حتى يعود كل مفصل إلى موضعه، ثم يرفع، ثم يطمئن حتى يعتدي القائمة، ثم يسجد على أعضاء السبع حتى يطمئن. وفقط الطمأنينة ما يركع ويرفع ويركع ويركع، ما في طمأنينة. هذا الصلاة باطل، هذا صلاة المسيء في صلاته، ما أطمئن. فأرشد النبي إلى الطمأنينة. نعم. وحكم طمأنينة القلب في الصلاة؟ هذا الطمأنينة الآن في الأفعال لا بد منها في الأركان، ما تم الأركان إلا بها. طمأنة القلب في حضور القلب. نعم. أحسن الله إليكم. وهاتان العبادتان هما أفضل العبادات والطاعات وأجلها وآكدها بعد الشهادتين. أيوة، الإحسان نقول في بالنسبة للمخلوق ليس خاصا بالمال كما سبق، إحسان الناس بالمال، بالتعليم، بالتوجيه، بالشفاعة، إلى غير ذلك من أنواع الإحسان. نعم. أحسن الله إليكم. فالصلاة أعظم عبادة بدنية، والزكاة أعظم عبادة مالية. وهاتان العبادتان هما أفضل العبادات والطاعات وأجلها وآكدها بعد الشهادتين. فالصلاة أعظم عبادة بدنية، والزكاة أعظم عبادة مالية. وهم بالآخرة هم يوقنون، أي يوقنون بها يقينا جازما لا شك فيه ولا مرية. واليقين بالآخرة شامل لكل ما يكون فيها من البعث والحشر والحساب والجزاء ووزن الأعمال والمرور على الصراط والجنة والنار وغير ذلك. وهم بالآخرة قبل والإحسان وهاتان العبادتان هما أفضل العبادات والطاعات وأجلها وآكدها بعد الشهادتين. فالصلاة أعظم عبادة بدنية، والزكاة أعظم عبادة مالية. وهم بالآخرة هم يوقنون، أي يوقنون بها يقينا جازما لا شك فيه ولا مرية. واليقين بالآخرة شامل لكل ما يكون فيها من البعث والحشر والحساب والجزاء ووزن الأعمال والمرور على الصراط والجنة والنار وغير ذلك. فهم يوقنون بهذه الأمور كلها يقينا جازما لا ريب فيه، وهذا اليقين أوجب لهم الاستعداد لها بالإيمان والعمل الصالح من فعل الأوامر واجتناب النواهي. أولئك على هدى. وهذا اليقين أوجب لهم الاستعداد لها بالإيمان والعمل الصالح من فعل الأوامر واجتناب النواهي. نعم، يعني أسفل ما يكون في البرزخ أيضا، واليقين بالآخرة شامل لكل ما يكون فيها من البعث والحشر والحساب والجزاء ووزن الأعمال والمرور على الصراط والجنة والنار وغير ذلك. ويشمل ذلك ما يكون في البرزخ بعد الموت، ما يكون في البرزخ بعد الموت من عذاب القبر ونعيمه وسؤال منكر ونكير وتضييق القبر وتوسيعه وفتح باب من الجنة أو النار. والإيمان على بقبر ونعيم وبضغطة القبر أيضا، ضغطة ضمة القبر على بقبر ونعيم وضمة القبر. نعم، لأن جاء في الحديث أن القبر ضمة، لو سلم منها أحد لسلم منها معاذ، لسلم منها سعد بن معاذ لتنزله عرش الرحمن. نعم. أولئك على هدى، أي على هدى تام من شامل عظيم كما يفيده التنكير من ربهم، أي ذلك الهدى الحاصل لهم واصل إليهم من ربهم تعالى الذي لم يزل يربيهم بنعمه، وهذا من تربيته الخاصة بأوليائه. أولئك على هدى، أي على هدى تام من شامل عظيم كما يفيده التنكير من ربهم، أي ذلك الهدى الحاصل لهم واصل إليهم من ربهم تعالى الذي لم يزل يربيهم بنعمه، وهذا من تربيته الخاصة بأوليائه، وهو أفضل أنواع التربية. نعم، تربية نوعا عام وخاص، تربية خاصة التربية العامة الله تعالى ينعم على عباده جميعا بإحسانه وتيسير أرزاقهم وإعطائهم ما يحتاجون إليه، وإحيائهم وتهيئة أسباب الحياة لهم. هم التربية الخاصة، خاصة بالمؤمنين، التربية خاصة ربيهم سبحانه وتعالى، ويهيئ لهم أسباب الهداية ويدفع عنهم السيئات، إلى ذلك من أنواع التربية. نعم، أحسن الله إليكم. وأولئك هم المفلحون، أي أهل الفلاح، والفلاح هو الفوز بالمطلوب من رضا الله والتمتع بدار كرامته والنجاة من المرهوب بالسلامة من غضب الله وسخطه وعذابه. وأولئك هم المفلحون، أي أهل الفلاح، والفلاح هو الفوز بالمطلوب من رضا الله والتمتع بدار كرامته والنجاة من المرهوب بالسلامة من غضب الله وسخطه وعذابه. وقد حصر الفلاح فيهم، لأنه لا سبيل إلى الفلاح إلا بسلوك سبيلهم، وما عدا تلك السبيل فهي سبل الشقاء والهلاك والخسار التي تفضي بساركها إلى الهلاك. نسأل الله السلامة والعافية. أولئك عهد من ربهم في الدنيا وهم مفلحون في الآخرة، هم على هداية في الدنيا، كان الله تعالى وهم في الدنيا بالهداية سبع أعمالهم هداهم الله وثبتهم ووفقهم وزادهم في الدنيا، وفي الآخرة حصلهم الفلاح، فجزاؤهم في الدنيا أنهم على هداية، وفي الآخرة لهم الفلاح والفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. وأعظم ما يطلبه الإنسان رضا الله والتمتع بدار كرامته، وعلى النظر إلى وجه الله الكريم صلى الله عليه وسلم، والنجاة من النار، من أعظم ما يخافه الإنسان وغضب الله سخطه والنار. فهؤلاء لهم الفلاح، هؤلاء المؤمنون في الدنيا جزاء الهداية، وفي الآخرة الفلاح. نعم، جزاء الدنيا وأخرون. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. لما ذكر الله تعالى المهتدين بآيات القرآن المقبلين عليها ثنى بذكر من أعرض عنها ولم يرفع بها رأسا، فقال تعالى: ومن الناس من يشتري، أي يعتاض ويختار ويستحب لهو الحديث، وهو كل ما يلهي القلوب عن ذكر الله ويشغلها عن طاعته ويصدها عن آياته واتباع سبيله. فدخل في ذلك كل كلام محرم وباطل. إيش لهو الحديث؟ أحسن الله عليكم. لهو الحديث وهو كل ما يلهي القلوب عن ذكر الله ويشغلها عن طاعته ويصدها عن آياته واتباع سبيله. فدخل في ذلك كل كلام محرم وباطل، وكل لغو وهذيان مما لا خير فيه ولا نفع لا في دين ولا في دنيا. وقد فسر ابن مسعود لهو الحديث بالغناء، وكان يقسم على ذلك، وهذا من تفسير الشيء ببعض معناه، وفيه دليل على تحريم الغناء. المعروف ابن مسعود كذلك، أحسن الله إليكم، عن ابن عباس من طريق العوفي جاء إلى أهل عباس. نعم، من طريق العوفي في قوله تعالى: ومن الناس من يشتري الهوى الحديث، قال: باطل الحديث وهو الغناء ونحوه. ما جاء عن مسعود؟ جاء عن مسعود. نعم. جاء فيه أيضا حديث مرفوع ضعيف، أحسن الله عليكم، عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن ولا تجارة فيهن وثمنهن حرام. وقال: إنما نزلت هذه الآية في ذلك: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، حتى فرغ من الآية، ثم أتبعها: والذي بعثني بالحق ما رفع رجل عقيرته بالغناء إلا بعث الله عز وجل عند ذلك شيطانين يرتقدان على عاتقيه. والذي بعثني بالحق ما رفع رجل عقيرته بالغناء إلا بعث الله عز وجل عند ذلك شيطانين يرتقدان على عاتقيه، ثم لا يزالان يضربان بأرجلهما على صدره، وأشار إلى صدر نفسه، حتى يكون هو الذي يسكت. فأخرجه أحمد والترمذي. وقال الترمذي: هذا حديث غريب. قال ابن القيم في إغاثة اللهفان: مداره على عبيد الله بن زحر عن علي. إيش هو الحديث؟ متن الحديث حسن الله. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن ولا تجارة فيهن وثمنهن حرام. وقال: إنما نزلت هذه الآية في ذلك: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، حتى فرغ من الآية، ثم أتبعها: والذي بعثني بالحق ما رفع رجل عقيرته بالغناء إلا بعث الله عز وجل عند ذلك شيطانين يرتقدان على عاتقيه، ثم لا يزالان يضربان بأرجلهما على صدره، وأشار إلى صدر نفسه، حتى يكون هو الذي يسكت. قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان: مداره على عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد الألهاني عن القاسم. فعبيد الله بن زحر ثقة، والقاسم ثقة، وعلي ضعيف، إلا أن للحديث شواهد ومتابعات. طيب، الحديث عام، هو كل ما يثيب أصدع كله. نعم. قالوا إنه قال: وعن عبد الله بن مسعود بن عباس والحسن وعكرمة وسعيد بن جبير. فضل مكبر. قال بغاوي يحسن الله إليكم، قال: وعن عبد الله بن مسعود وابن عباس والحسن وعكرمة وسعيد بن جبير قالوا: له الحديث هو الغناء، والآية نزلت فيه. ومعنى قوله يشتري له الحديث أي يستبدل ويختار الغناء والمزامير والمعازف على القرآن. الحديث ضعيف، الحديث ضعيف ولا لا يا عم؟ نعم، هذا ما صح. نعم، قال ابن شرير أنه كل كلام يصد عن آيات الله واتباع سبيله. هذا كلام هذا البغوي بعد بعد شرح الآية. قال: واختار ابن شرير أنه كل كلام يصد عن آيات الله واتباع سبيله. أنه إيش كل كلام؟ كل كلام يصد عن آيات الله واتباع سبيله. نعم، هذا هو الصواب. نعم نعم، ومفسره بالغير، فسره ببعض ما ببعض ما تدل عليه. نعم، وهي عامة. نعم، في الغير وفي غيره. نعم، أحسن الله إليكم. ليضل عن سبيل الله، أي ليضل غيره عن سبيل الله ودينه الذي ارتضاه وهو دين الإسلام، بغير علم، أي بغير حجة وبرهان، أو بغير علم بسوء عاقبة ما يفعله. ويتخذها، أي سبيل الله أو آيات القرآن، هزوا، أي سخرية واستهزاء. أولئك لهم عذاب مهين، وهو عذاب جهنم الذي يهينهم ويذلهم، كما استهانوا بآيات الله وسبيله، فالجزاء من جنس العمل. وإذا تتلى عليه آياتنا في سبيل الله قالوا في سبيل الله ليضل عن سبيل الله أي ليضل غيره عن سبيل الله ودينه الذي ارتضاه وهو دين الإسلام بغير علم أي بغير حجة وبرهان أو بغير علم بسوء عاقبة ما يفعله ويتخذها أي سبيل الله أو آيات القرآن هزوا أي سخرية واستهزاء أولئك لهم عذاب مهين وهو عذاب جهنم الذي يهينهم ويذلهم كما استهانوا بآيات الله وسبيله فالجزاء من جنس العمل. الجلالين أحسن الله إليكم ليضل بفتح الياء وضمها وأما الضاد فهي مكسورة على القراءتين ليضل أي هو وليضل أي يضل غيره وفائدة القراءتين هنا اشتمال هذه الكلمة على المعنيين وهما الضلال بنفسه وإضلال غيره. أحسن الله إليكم. قال أيضا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. نعم. وقوله رحمه الله ليضل اقصد تفسير الجلالين بفتح الياء وضمها وأما الضاد فهي مكسورة على القراءتين ليضل أي هو وليضل أي يضل غيره وفائدة القراءتين هنا اشتمال هذه الكلمة على المعنيين وهما الضلال بنفسه وإضلال غيره. أحسن الله إليكم. وقال في موضع آخر ليضل عن سبيل الله أو ليضل عن أو ليضل هل هي للتعليل أو للعاقبة؟ الجواب هي صالحة للأمرين. فإذا كان الإنسان يقصد بلهو الحديث أن يضل غيره به فاللام للتعليل، وإن كان لا يقصد ذلك فاللام للعاقبة. مثال التي للعاقبة فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، فاللام هنا لا شك أنها للعاقبة لأنهم ما أرادوا أن يكون لهم عدوا وحزنا إنما أرادوا العكس. أحسن الله إليكم. وإنما أراد إيش؟ السطر الأخير. أحسن الله إليكم. فاللام هنا لا شك أنها للعاقبة لأنهم ما أرادوا أن يكون لهم عدوا وحزنا إنما أرادوا العكس. صحيح. يضل عن سبيل الله العاقبة أنه يضل. نعم. وليضل يكون للتعليل. نعم. إذا كانت على قراءة ليضل ليضل تكون التعليم للتعليل ليضل كذا شوف قراءتين. نعم. الأولى قال يضل هو بنفسه ويضل يضل غيره. نعم. أحسن الله إليكم. قال ليضل أي هو وليضل أي يضل غيره وفائدة القراءتين هنا اشتمال هذه الكلمة على المعنيين وهما الضلال بنفسه وإضلال غيره. وعلى القراءتين أحسن الله إليكم كما قال تكون اللام هل هي للتعليل أو للعاقبة؟ الجواب هي صالحة للأمرين. فإن كان الإنسان يقصد بلهو الحديث أن يضل غيره به فاللام للتعليل، وإن كان لا يقصد ذلك فاللام للعاقبة. ثم ذكر المثال الذي للعاقبه. نعم. ليضل هو بنفسه ويضل يضل غيره. نعم. العاقبه. نعم. العاقبه يعني فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، والتقطوه ليكون لهم ولدا، لكنه العاقبة أنه كان عدو حزنا فرعون. نعم. أحسن إليكم. هل هذه الآية خاصة بالكفار؟ لأنه قال فيها أولئك لهم عذاب مهين، ذكر شيخ الإسلام في الصارم المسلول أنه لم يجئ إعداد العذاب المهين في القرآن إلا في حق الكفار. نعم. نعم. كان قصده. نعم. قال ومن الناس هو من الناس وهم كفار، طائفة من الناس، ناس عام، ومن الناس من يشتري له حديث يضل عن سبيل الله ويتخذ هزوا أولئك لهم عذاب مهين. قل هو أعد لهم العذاب وأعد لهم عذاب مهين، في الغالب كما قال الشيخ سلمان كل كفرة. لكن ما قد يكون العذاب مهين في وقت معين ثم ينتهي في بعض العصاة؟ والشيخ الإسلام ذكر الله منه إنه ما ينتهي هذا مهين في الآخرة، إنه يعداد في الآخرة إنه يكون الكفر. نعم، وعد لهم عذاب عظيم. نعم، وعد لهم عذاب مهين، وعد لهم عذاب عظيم. نعم. وأحسن إليكم الشيخ الإسلام في صلاة المسؤول ذكر عددا من الآيات التي ورد فيها عذاب مهين، لكن لم يذكر هذه الآية في سورة لقمان، كانوا للتمثيل. شكرا. أحسن إليكم. قال وزاد العذاب المهين، ومما يؤيد الفرق أنه قال هنا وأعد لهم عذابا مهينا، ولم يجئ إعداد العذاب المهين في القرآن إلا في حق الكفار، كقوله تعالى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، وقوله وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا، وقوله فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين، وقوله إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين، وقوله والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين، وقوله وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين، وقوله وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين، وقوله اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. وأما قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، فهي والله أعلم في من جحد الفرائض واستخف بها على أنه لم يذكر أن العذاب أعد له. وأما العذاب العظيم فقد جاء وعيدا للمؤمنين في قوله لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، وقوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، وفي المحارب ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، وفي القاتل وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. نعم، أطال أحسن عليكم. ثم قال ومما يبين الفرق أيضا أنه سبحانه وتعالى قال هنا وأعد لهم عذابا مهينا، والعذاب إنما أعد للكافرين، فإن جهنم لهم خلقت لأنهم لا بد أن يدخلوها وما هم منها بمخرجين، وأهل الكبائر من المؤمنين يجوز أن لا يدخلوها إذا غفر الله لهم، وإذا دخلوها فإنهم يخرجون منها ولو بعد حين. بعد التطهير أصلها النار عدة الكافرين، كما أن الجنة عدة المتقين، فالنار عدة الكافرين، وأما المؤمن الذي يدخلها فإنها يدخلها إذا دخلها للتطهير، وقد يعفو الله عنه وقد يعفو الله عنه فلا يدخلها، بعض المؤمنين يعفو بعض أهل الكبائر قد يعفو الله عنه تحت مشيئة الله، وبعضهم يدخلها للتطهير، فتبقى النار معدة للكفرة كما قال عن الجنة وعدة المتقين، وقال عن النار وعدة الكافرين. نعم. الحديث الشرك مجوز نقل أقوال. ها؟ مجوز قال فيها أربعة أقوال وذكر الأقوال. هذا الحديث شكال. الله إليكم. قال رحمه الله وفي المراد بلهو الحديث أربعة أقوال، أحدها أنه الغناء، كان ابن مسعود يقول هو الغناء والذي لا إله إلا هو يرددها ثلاث مرات، وبهذا قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وقتادة. أحسن الله إليكم. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال الله الطبل. هذا الآن القول الأول. القول الثاني قال والثاني ما القول الأول الطبل؟ لا القول الأول هو الغناء. ثم نقل قول ابن أبي نجيح عن مجاهد قال الله الطبل. ثم قال القول الثاني أنه ما ألهى عن الله قاله الحسن وعنه مثل القول الأول. والثالث أنه الشرك قاله الضحاك. والرابع الباطل قاله عطاء. وفي معنى يشتري قولان، أحدهما يشتري بماله وحديث النضر يعضده، والثاني يختار ويستحب قاله قتادة ومطر. حديث النضر يعني حديث النضر حينما يشتري فنريد تعالى على ابن قريضة، فإذا يعني اعتدى القرب على نظري لا يقام عليه الحد، وإذا اعتدى النظري القرب على نظري يقيم عليه الحد. ابن قريضة هو النظير. أخبر الله عنه وإذا اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجوا أنفسكم من ذلك ثم أردتم أن تبشروا أنكر عليهم حتى قال في آخر آفة من بعض الكتاب وتكون من بعض. نعم هذا تفسير، هذا تفسير بعضي ما دل عليه. والثاني قال والثاني يختار ويستحب. لا قال في يعني يشتري بماله، ومعنى يشتري قولان، أحدهما يشتري بماله ثم قال والثاني يختار ويستحب قاله قتادة ومطر. وإنما قيل لهذه الأشياء له الحديث لأنها تلهي عن ذكر الله. ثم ذكر ليضل وليضل الوجهان، ذكر الوجهين في قراءة الفتح والضم. يضل بنفسه ويضل غيره. نعم. ويتخذها ذكر فيها. نعم. بعض الأقوال يعني في يعني فيها اختيار، يعني بعض الأقوال مما دلت عليه الآية والمعنى عام. نعم الشرك. نعم الشرك. نعم الشرك من أعظم الله. نعم. مفهوم تفسير غيرها تفسير ببعض ما دل عليه، يعني تفسير ببعض المعنى. نعم. لكن الآن قصر الأمر على الكفار أم هو عام لأجل آخر الآية كما تقول الشيخ الإسلام يرى أنه خاص بالكفار لأن الإعداد لا كلهم ولا مهين لكلهم مستمر. نعم. في عذاب غير مهين. إذا كان في الآية اعتدنا يكون كان يكون أوكد. وأعد لهم وأعد لهم عذاب غير مهين. من ذكره شيخ الإسلام؟ ولا على أبو مهين. شو يقول عندك عندك كلامة؟ نعم أحسن عليكم. عندك كلامة الشيخ؟ موجود. نعم أحسن عليكم. عندك وأما قبل نعم أحسن عليكم قال وأما قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، فهي والله أعلم في من جحد الفرائض واستخف بها على أنه لم يذكر أن العذاب أعد له. في من جحد الفرائض، فهي والله أعلم في من جحد الفرائض واستخف بها على أنه لم يذكر أن العذاب أعد له. نعم. ايش هذه احدى الايات الثلاث التي استدل بها العلماء على كراهه الغناء والمنع منه؟ والايه الثانيه قوله تعالى هذا يقول من سمسير الحديث عن قصده كلام القرطبي المسعود ما رد عن المسعود يمكن في عن المسعود ما رد عنه أقسم ثلاثا ما يمنع من إرادة غيره يعني أقسم على أنه داخل في هذا. طيب سمع كم الله يرحمه ذكر الفرق بين يشتري ويشري. أحسن الله إليكم. يشتري بما يعتاد. أيونه. قال الفرق بين يشتري ويشري أن يشري بمعنى يبيع ويشتري بمعنى يبتاع. وعند الناس أن الشراء هو الاشتراء وليس كذلك. وعند الناس. وعند الناس أن الشراء هو الاشتراء وليس كذلك. قال الله تعالى ومن الناس من يشتري يشتري بمعنى يبيع يشتري بمعنى يبيع يشتري بمعنى يبتاع بمعنى يبتاع. نعم. قال وليس كذلك قال الله تعالى ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله يشتري نفسه يعني يبيعها بدليل قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم اشترى أنفسهم فهم بائعون. شيخ كلام القرطبي قال ومن الناس من يشتري له الحديث قال فيه خمس مسائل. الأولى قوله تعالى ومن الناس من يشتري له الحديث من في موضع رفع بالابتداء من ومن الناس من يشتري نعم من في موضع رفع بالابتداء وله الحديث الغناء في قول ابن مسعود وابن عباس وغيرهما. قال النحاس وهو ممنوع بالكتاب والسنة والتقدير من يشتري ذا لهو أو ذات لهو مثل وسل القرية أو يكون التقدير لما كان إنما اشتراها يشتريها ويبالغ في ثمنها كأنه اشتراها للهو. قلت هذه إحدى الآيات الثلاث التي استدل بها العلماء على كراهة الغناء والمنع منه. والآية الثانية قوله تعالى وأنتم سامدون قال ابن عباس هو الغناء بالحميرية اسمدي لنا أي غني لنا. والآية الثالثة قوله تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك قال مجاهد الغناء والمزامير. وقد مضى في سبحانه الكلام فيه أي بعض الحال يعني تسبح بالغناء بعض ما دلت عليه الآية ولا هي عامة. صواب العموم أن كله له من باطل كل ما بثي عن ذكر الله من الباطل جمع الباطل بأنواعه. نعم حسن الله عليه. نعم سم حسن الله عليه. قوله تعالى وإذا تتلى عليه آياتنا ليؤمن بها وينقاد لها ولا مستكبرا أي أعرض مدبرا عنها مستكبرا عن الإيمان بها واتباعها كأن لم يسمعها لشدة إعراضه واستكباره عنها كأن في أذنيه وقرا أي ثقلا وصمما في سمعه مع أنه ليس به صمم ولكنه يتأذى بسماعها لأنها لا توافق هواه وطبعه. وإذا تتلى عليه آياتنا ليؤمن بها وينقاد لها ولا مستكبرا أي أعرض مدبرا عنها مستكبرا عن الإيمان بها واتباعها كأن لم يسمعها لشدة إعراضه عنها واستكباره عنها لشدة إعراضه واستكباره عنها. نسأل الله عليكم. كأن في أذنيه وقرا أي ثقلا وصمما في سمعه مع أنه ليس به صمم ولكنه يتأذى بسماعها لأنها لا توافق هواه وطبعه. فبشره أي بشارة سوء بعذاب أليم أي موجع لقلبه وروحه وبدنه وهو عذاب جهنم الذي لا يقدر قدره. وقد جمع هذا المعرض عدة صفات قبيحة. إيش قدمه؟ وقد جمع هذا المعرض المعرض وقد جمع هذا المعرض عدة صفحات قبيحة عدة صفات قبيحة. نعم. وقد جمع هذا المعرض عدة صفات قبيحة. نعم. منها الترغيب في الباطل من لهو الحديث وتقديمه على أحسن الحديث، ومنها أنه جمع بين ضلال نفسه وإضلال غيره، ومنها القدح في الحق بسخريته واستهزائه بسبيل الله وآياته. قد جمع هذا المعرض وقد جمع هذا المعرض عدة صفات قبيحة. نعم. منها الترغيب في الباطل من لهو الحديث وتقديمه على أحسن الحديث. نعم. ومنها أنه جمع بين ضلال نفسه وإضلال غيره، ومنها القدح في الحق بسخريته واستهزائه بسبيل الله وآياته، ومنها شدة إعراضه عن آيات الله واستكباره عن اتباعها. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. يقول تعالى مبينا مآل السعداء في الآخرة ومبشرا لهم: إن الذين آمنوا بقلوبهم بأن وحدوا الله وأخلصوا له العبادة وعملوا الصالحات أي بجوارحهم بأن أدوا الواجبات وتركوا المحرمات فصدقت جوارحهم ما تكنه قلوبهم من الإيمان. أضواء البيان ذكر أن الشيخ شنقيط رحمه الله أن كأن في أذنيه وقرا قال على سبيل التشبيه، وصرح في غير هذا الموضع أنه جعل في أذنيه الوقر بالفعل في قوله تعالى: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. والظاهر أن الوقر المذكور على سبيل التشبيه بالوقر الحسي، لأن الوقر المعنوي يشبه الوقر الحسي، والوقر المجعول على آذانهم بالفعل هو الوقر المعنوي المانع من سماع الحق فقط دون سماع غيره. إيش والظاهر يقول؟ أحسن الله إليكم. والظاهر أن الوقر المذكور على سبيل التشبيه بالوقر الحسي، لأن الوقر المعنوي يشبه الوقر الحسي، والوقر المجعول على أذانهم بالفعل هو الوقر المعنوي المانع من سماع الحق فقط دون سماع غيره والعلم عند الله تعالى. يعني في أذانهم وقر معنوي يشبه الوقر الحسي. من قوله تعالى: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي أذاننا وقر بيننا وبينك حجاب. قول الكفار الحمد لله. قالوا يعني هكذا، قالوا بينك الحجاب وفي أذانهم وقر، وقالوا قلوبنا في أكنة، هكذا صرفوا بهذا. صلى الله عليه وسلم. هذه كلها أغطية وحجب معنوية تمنع من قبولهم الحق وانقيادهم له. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه. يقول تعالى مبينا مآل السعداء في الآخرة ومبشرا لهم: إن الذين آمنوا بقلوبهم، أي بأن وحدوا الله وأخلصوا له العبادة، وعملوا الصالحات، أي بجوارحهم بأن أدوا الواجبات وتركوا المحرمات، فصدقت جوارحهم ما تكنه قلوبهم من الإيمان، لهم جنات النعيم، أي الجنات التي وصفها النعيم، ونعيمها شامل للقلب والروح والبدن، خالدين فيها، أي ماكثين فيها أبد الآباد، لا يضعنون عنها ولا يخرجون منها ولا يبغون عنها حولا. وعد الله حقا، أي وعدهم الله بذلك وعدا حقا لا يمكن أن يتخلف ولا أن يغير أو يبدل، لأنه تعالى لا يخلف الميعاد، وهو العزيز الأي القوي الذي لا يغالب ولا يمانع، وهو العزيز أي القوي الذي لا يغالب ولا يمانع، ومن عزته أنه لن يغلبه ويمنعه شيء عن إنجاز وعده لهم. ومن عزته أنه لن يغلبه ويمنعه شيء عن إنجاز وعده لهم. الحكيم في خلقه، أي في خلقه وأمره وشرعه وقضائه، الذي يضع الأشياء مواضعها المناسبة، وقد وفق الله المؤمنين وأدخلهم جنات النعيم، وخذل الكافرين وأدخلهم عذاب الجحيم وفق ما اقتضته حكمته تعالى فيهم. خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، بل الظالمون في ضلال مبين. يقول تعالى مبينا بعض آثار قدرته وحكمته ورحمته وإحسانه الدالة على وحدانيته واستحقاقه للعبادة دون ما سواه: خلق السماوات، أي السماوات السبع في سعتها وعظمتها وإحكامها، بغير عمد ترونها، بغير عمد ترونها، أي خلقها بلا عمد كما ترونها وتشاهدونها. فقوله ترونها تأكيد للنفي، وقيل لها عمد ولكن لا ترونها، والأول أبلغ وأكمل في بيان قدرة الله تعالى، وهي أنها مرفوعة من غير أعمدة، والله تعالى هو الذي يمسكها بقدرته وقوته، والله سبحانه وتعالى هو الذي يمسكها بقدرته وقوته. وألقى في الأرض رواسي، أي جبالا ثوابت تثبتها وترسيها، أن تميد بكم، أي لئلا تميد وتضطرب بكم، ولولا ذلك لما استطعتم الاستقرار عليها والعيش فيها. ولولا ذلك لما استطعتم الاستقرار عليها والعيش فيها. وهذا من رحمته تعالى وإحسانه بخلقه، وبث فيها، أي ونشر في أرجائها ونواحيها من البراري والبحار من كل دابة، أي من كل ما يدب عليها من أنواع الحيوانات المختلفة والمتنوعة في طباعها وأجناسها وخلقتها، والتي لا يعلم عددها إلا الله سبحانه وتعالى. وأنزلنا من السماء ماء، أي مطرا، وبث فيها من كل داب، وبث فيها قبله خلق السماوات، أي السماوات السبع في سعتها وعظمتها وإحكامها، بغير عمد ترونها، أي خلقها بلا عمد كما ترونها وتشاهدونها. أي خلقها بلا عمد كما ترونها وتشاهدونها. فقوله ترونها تأكيد للنفي، تأكيد للنفي. وقيل لها عمد ولكن لا ترونها، والأول أبلغ وأكمل في بيان قدرة الله تعالى. نعم. وهي أنها مرفوعة من غير أعمدة، والله تعالى هو الذي يمسكها بقدرته وقوته. وألقى في الأرض رواسي أي جبالا ثوابتا. لغتان الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. نعم. السلام عليكم. وألقى تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. الله تعالى. نعم. هذا مش يعني هل هناك عمد أو ليس هناك عمد؟ ظاهر الآن في عمد لكن لا نراه بغير عمد ترونه. قال بعضهم ليس لها عمد. إيش خلق؟ قلتم بغير عمد ترونها، أي خلقها بلا عمد كما ترونها وتشاهدونها. طيب هذا أحد القولين. نعم. فقوله ترونها تأكيد للنفي. بلا عمد كما ترونها وتشاهدونها. فقوله ترونها تأكيد للنفي، وقيل لها عمد ولكن لا ترونها. والأول أبلغ وأكمل في بيان قدرة الله تعالى. وهي أنها مرفوعة من غير أعمدة، والله تعالى هو الذي يمسكها بقدرته وقوته. وألقى في الأرض رواسي كما قال تعالى في الآية الأخرى إن الله، نعم، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما أحد من بعده. كما قال تعالى في الآية الأخرى إن الله يمسك السماوات، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وكما قال تعالى في الآية الأخرى قال في الآية الأخرى يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. وكما قال في الآية الأخرى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. وألقى في الأرض رواسي أي جبال ثوابت تثبتها وترسيها. نعم. أن تميد بكم أي لئلا تميد بكم وتطالب بكم، ولولا ذلك لما استطعتم الاستقرار عليها والعيش فيها. وهذا من رحمته تعالى وإحسانه بخلقه، وبث فيها أي ونشر في أرجائها ونواحيها من البراري والبحار من كل دابة أي من كل ما يدب عليها. نعم. أي من كل ما يدب عليها من أنواع الحيوانات المختلفة والمتنوعة في طباعها وأجناسها وخرقتها، والتي لا يعلم عددها إلا الله سبحانه وتعالى. وأنزلنا من السماء ماء أي مطرا، فأنبتنا فيها من كل زوج أي من كل صنف من أصناف النبات. كريم أي حسن المنظر كثير المنافع. هذا أي الإشارة إلى ما سبق ذكره من خلق وبث فيها. أي ونشر في أرجائها ونواحيها من البراري والبحار من كل دابة أي من كل ما يدب عليها من أنواع الحيوانات المختلفة والمتنوعة في طباعها وأجناسها وخرقتها، والتي لا يعلم عددها إلا الله سبحانه وتعالى. وأنزلنا من السماء ماء أي مطرا، أي من كل ما يدب عليها من أنواع الحيوانات المختلفة والمتنوعة في طباعها وأجناسها وخرقتها، والتي لا يعلم عددها إلا الله سبحانه وتعالى. وأنزلنا من السماء ماء أي مطرا فأنبتنا فيها من كل زوج أي من كل صنف من أصناف النبات. كريم أي حسن المنظر كثير المنافع. هذا أي الإشارة إلى ما سبق ذكره من خلق العالم العلوي والسفلي وما فيه من الدواب وأرزاقها خلق الله أي مخلوقه، فهو تعالى المنفرد بخلقه وإيجاده وحده لا شريك له. هذا أي الإشارة إلى ما سبق ذكره من خلق العالم العلوي والسفلي وما فيه من الدواب وأرزاقها خلق الله أي مخلوقه، فهو تعالى المنفرد بخلقه وإيجاده وحده لا شريك له. فأروني الخطاب لكل من عبد غير الله وأشرك به، ماذا خلق الذين من دونه أي ممن جعلتموهم شركاء له في العبادة. والمعنى إن كان ثمة شيء قد خلقوه فأروني إياه ليصح ما ادعيتم فيهم من استحقاق العبادة، إذ لو اشتركوا معه في الربوبية لكان ذلك دليلا وحجة لكم في جعلكم لهم شركاء مع الله في ألوهيته. وقد أقر المشركون على أنفسهم بأن تلك المخلوقات هي خلق الله تعالى وحده، فثبت بذلك أن معبوداتهم لا دليل على استحقاقها للعبادة، وأن عبادتهم إياها عن غير علم وبصيرة بل عن جهل وضلال. ولهذا قال تعالى بل الظالمون أي المشركون الذين ظلموا أنفسهم بأعظم الظلم الذي هو الشرك. بل الظالمون قد أخبر الله وقد أقر المشركون. وقد أقر المشركون على أنفسهم بأن تلك المخلوقات هي خلق الله تعالى وحده، فثبت بذلك أن معبوداتهم لا دليل على استحقاقها للعبادة، وأن عبادتهم إياها عن غير علم وبصيرة بل عن جهل وضلال. ولهذا قال تعالى بل الظالمون أي المشركون الذين ظلموا أنفسهم بل الظالمون أي المشركون الذين ظلموا أنفسهم بأعظم الظلم الذي هو الشرك، حيث وضعوا العبادة في غير موضعها وصرفوها لغير مستحقها. الظلم هو شيء غير موضع، والله تعالى هو مستحق العبادة، فالمشرك وضع العبادة في غير موضعها فوقع في أعظم الظلم. والنوع الثاني ظلم العباد بعضهم لبعض في أموالهم وأبدانهم وأغراضهم، والنوع الثالث ظلم الإنسان لنفسه فيما دون الشرك فيما بينه وبين الله. شيخنا ابن القيم يقول عند قوله تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني، قال فلله ما أحلى هذا اللفظ وأوجده وأدله على بطلان الشرك، فإنهم إن زعموا أن آلهتهم خلقت شيئا مع الله طولبوا فإن زعموا أن آلهتهم خلقت شيئا مع الله طولبوا بأن يروه إياه، وإن اعترفوا بأنها أعجز وأضعف وأقل من ذلك كانت آليتها باطلا كانت إلهيتها باطلا ومحالا. فإنهم إن زعموا بدون واو يمكن فإنهم إن زعموا بدون واو هذا في قواعد. طيب قل أروني إيش ماذا خلق أعد قل أروني ماذا كلام التفسير نعم قل أروني مثلا أروني ما هذا في آية أخرى نعم خلق الله فأروني هذا الخطاب لكل من عبد غير الله وأشرك به. ماذا خلق الذين من دونه أي ممن جعلتموهم شركاء له في العبادة، والمعنى إن كان ثمة شيء قد خلقوه فأروني إياه ليصح ما ادعيتم فيهم من استحقاق العبادة، إذ لو اشتركوا معه في الربوبية لكان ذلك دليلا وحجة لكم في جعلكم لهم شركاء مع الله في ألوهيته. وقد أقر المشركون على أنفسهم بأن تلك المخلوقات هي خلق الله تعالى وحده، فثبت بذلك أن معبوداتهم لا دليل على استحقاقها للعبادة، وأن عبادتهم إياها عن غير علم وبصيرة بل عن جهل وضلال. ولهذا قال تعالى: بل الظالمون، أي المشركون الذين ظلموا أنفسهم بأعظم الظلم الذي هو الشرك، حيث وضعوا العبادة في غير موضعها وصرفوها لغير مستحقها، في ضلال أي في بعد عن الصواب، مبين أي بين ظاهر واضح لا خفاء به. وجه كونه مبينا أنه لا دليل لهم عليه لا من النقل ولا من العقل، ولأنهم استمروا على شركهم بعد قيام البراهين والدلائل على أنه تعالى هو المستحق للعبادة دون ما سواه. وقد تضمنت هذه الآيات الاستدلال بتوحيد الله بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، وهو كثير في القرآن الكريم، وذلك لأن الربوبية من خصائصه تعالى المقتضية تفرده بالألوهية، إذ لو كان معه إله آخر لكان مشاركا له في ربوبيته كما شاركه في إلهيته. إذ لو كان معه إله آخر لكان آخر إذ لو كان معه إله آخر لكان مشاركا له في ربوبيته كما شاركه في إلهيته. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذه الآيات الكريمة في بيان منة الله تعالى وفضله على عبده الصالح لقمان الحكيم، وقد اختلف فيه. هذه الآيات الكريمة في بيان منة الله تعالى وفضله على عبده الصالح لقمان الحكيم، وقد اختلف فيه هل كان نبيا أم عبدا صالحا. والصواب كما هو قول الجمهور أنه كان عبدا صالحا آتاه الله الحكمة، كما قال تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة. والصواب كما هو قول الجمهور أنه كان عبدا صالحا آتاه الله الحكمة، كما قال تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة، وهي العلم النافع والعمل الصالح والإصابة في القول والعمل. العلم النافع والعلم الصالح يعني أوتيه الأنبياء جميعا. هنا ما ذكر أنه ما ذكر نبوته، ولم يذكر مع الأنبياء الذين ذكروا في آية في سورة الأنبياء وفي سورة الصاد. نعم، هل ذكر القمر معهم؟ ما ذكر. ها؟ كذلك. نعم كذلك. نعم إيه إلهام لا يهم مجبرة قد يكون يعني هو الحكم حينما تطلب الوحي قد يكون أخذها من من سبق من الأنبياء أنه تعلم وما في شك. نعم نعم يا ترى مثل قوله: ولقد آتينا داود وسليمان علما. ولقد آتينا داود وسليمان علما، الوحي عن طريق الوحي. يمكن هذا من أدلة من يقول أنه نبي، لأنهم اختلفوا فيه قداسين القبالك ومن يؤتر فقد فتح خيرا كثيرا. هذه عامة أيضا شكال مفسر في القرآن هنا في القولين القولان قلتم ولقد آتنا لقمان الحكمة وهي العلم النافع والعمل الصالح والإصابة بالقول والعمل. ثم نقل هنا الشيخ في الحاشية كلام عن ابن القيم قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين الحاشية أي نعم. وأحسن ما قيل في الحكمة أنها معرفة الحق والعمل به والإصابة في القول والعمل. والحكمة حكمتان علمية وعملية، فالعلمية الاطلاع على بواطن الأشياء ومعرفة ارتباط الأسباب ومسبباتها خلقا وأمرا قدرا وشرعا، والعملية وضع الشيء في موضعه. ولها ثلاثة أركان: العلم والحلم والأناة، وآفاتها وأضدادها الجهل والطيش والعجلة. فلا حكمة لجاهل ولا طائش ولا عجول، والله أعلم. المدارس من تكلم على ذكر الدليل، استدل بشيء، قال ايه؟ قال ابن الجوزي احسن الله اليكم. قال ولقد اتانا لقمان الحكمه، قال وفيه قولان، احدهما الفهم والعقل قاله الاكثرون، والثاني النبوه، وقد اختلف في نبوته على قولين. على قولين، احدهما انه كان حكيما ولم يكن نبيا، قاله سعيد بن المسيب ومجاهد وقتاده. والثاني أنه كان نبيا، قاله الشعبي وعكرمة والسدي، هكذا حكاه عنهم الواحدي. ولا يعرف صلى الله عليكم إلا أن هذا مما تفرد به عكرمة، والقول الأول أصح. عكرمة ما يقول صلى الله عليكم قال النبي. نعم. والثاني أنه كان نبيا، قاله الشعبي وعكرمة والسدي، هكذا حكاه عنه الواحدي. ولا يعرف إلا أن هذا مما تفرد به عكرمة، والقول الأول أصح. مع الشعبي ومع الثالث والسدي. السدي. ونقل هنا في الحاشية صلى الله عليكم قول ابن كثير، قال ابن كثير: اختلف السلف في لقمان هل كان نبيا أو عبدا صالحا من غير نبوة على قولين، الأكثرون هذا على الثاني. الحاشية هذا قول ابن كثير، نقول قول ابن كثير هذا في الحاشية، في حاشية الكتاب هنا ذكر قال ابن كثير: نعم، اختلف السلف في لقمان هل كان نبيا أو عبدا صالحا من غير نبوة على قولين، الأكثرون على الثاني، يعني أنه لم يكن نبيا. ثم ذكر بعض الآثار، منها ما هو مصرح فيه بنفي كونه نبيا. ثم ذكر إيش؟ بعض الآثار. نعم. منها ما هو مصرح فيه بنفي كونه نبيا، ومنها ما هو مشعر بذلك، وفي بعضها ما يشعر أنه كان عبدا قد مسه الرق، فقال: وكونه عبدا قد مسه الرق ينافي كونه نبيا، لأن الرسل كانت تبعث في أحساب قومها. ولهذا كان جمهور السلف على أنه لم يكن نبيا. قال: وإنما ينقل كونه نبيا عن عكرمة إن صح السند إليه. قال: فإنه رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عكرمة قال: كان لقمان نبيا. قال: وجابر هذا هو ابن يزيد الجعفي وهو ضعيف، والله أعلم. ثم قال ابن كثير: والذي رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة، أي الفقه في الإسلام، ولم يكن نبيا ولم يوحى إليه، فهذا يدل على أنه كان عبدا صالحا ولم يكن نبيا. اسمه إلى عكرمة، يعني عكرمة ممن أخذه من شرحنا. هو ذكر عكرمة والسدي والشعبي، وابن كثير يقول إن صح السند عن على، ثم ساق السند وضعفه. ومسه الرق يعني قد يكون مسه في وقت دون وقت. يوسف مسه الرق في أول الأرض لما كان صبيا ثم زال عنه الرق. نعم نعم سمع. شيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول لقمان هو اسم رجل وأكثر أهل العلم على أنه رجل أعطاه الله تعالى حكمة ودراية في الأمور وليس نبيا. قال ابن كثير إنه أكثر إن أكثر الناس على أنه ليس بنبي ويروى عن عكرمة إن صح عنه هكذا قال إنه نبي، ولكن الصحيح أنه ليس بنبي وإنما هو رجل حكيم ذو أمر رشيد ذو أمر رشيد أعطاه الله تعالى هذه الحكمة كما قال تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أكبر الحكمة ما جاء بها الرسل. نعم ذكرتموها شيخ. نعم قلتم الحكمة نعمة عظيمة من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا وأعلاها النبوة. نعم فالنبوة من الحكمة. أن يشكر لله أي أمر له بشكر الله على ما أعطاه ووهبه وأنعم عليه من الحكمة، إذ بالشكر تستبقى النعم ويبارك فيها ويزاد منها. وأمره بالشكر إما على لسان نبي أو بطريق الإلهام لأنه لم يكن نبيا على الصحيح. وأمره بالشكر إما على لسان نبي أو بطريق الإلهام لأنه لم يكن نبيا على الصحيح. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه أي فإن نفع شكره وثمرته فإن نفع شكره وثمرته عائد عليه وراجع إليه. ومن كفر بسم الله إليك لو يكون احتويكم عن طريق ملك هل ينافي هذا؟ محسب نشوف كلامنا كم مسوى. ومن كفر جحد وترك الشكر فوبال ذلك عائد عليه أيضا. أما الله سبحانه وتعالى فلا ينفعه شكر أحد كما لا يضره كفر أحد لكمال غناه وحمده. ولهذا قال تعالى فإن الله غني أي غني بذاته وغني عن جميع خلقه فلا ينفعه شكر أحد من العالمين وإن شكروه جميعا كما لا يضره كفر أحد وإن كفروا به جميعا. حميد كما قال الله تعالى عن موسى وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني حميد كما قال تعالى نعم وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني حميد عن العالمين فإن الله غني عن العالمين وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني عن العالمين وكما قال تعالى في سورة الزمر إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لا غني حميد سورة إبراهيم فإن الله غني حميد لا غني حميد وقال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضى لكم. حميد أي له الحمد كله على كل حال وسواء شكره الخلق أم لم يشكروه فهو حميد أي له الحمد كله على كل حال وسواء شكره الخلق أم لم يشكروه فهو تعالى مستحق للحمد لذاته وأسمائه وصفاته وعظم إنعامه. والغني وصف ذاتي له تعالى لا ينفك عنه كما أن الحمد وصف والغنى وصف ذاتي له تعالى لا ينفك عنه كما أن الحمد وصف ذاتي له تعالى لا ينفك عنه وكل واحد من الوصفين صفة كمال، واجتماع أحدهما إلى الآخر زيادة كمال إلى كمال. ثم ذكر تعالى وصايا لقمان لابنه والتي تضمنت غاية الحكمة في التربية والدعوة إلى طريق الرشاد والفلاح في الدنيا والآخرة، فقال تعالى: وإذ قال لقمان لابنه. قل لغني الحمد، إثبات اسم الغني والحمد، فالاسم علي لله تعالى غني وغني والحميد، صفة الغناء صفة الحمد. قبل هذا كلام الله أن يشكر لي ولوالديك، ولقد أتينا القوى الحكمة أن يشكر لي، يعني الأمر بالشكر هذا على لسان ملك بالإلهام الأقرب يعني ويتا الحكمة هذه بالإلهام أو في اتباعه النبي. نعم. السلام عليكم. ذكر ابن كثير عن نقل عن ابن أبي حاتم عن قتادة أنه قال: خير الله تعالى لقمان بين الحكمة والنبوة فاختار الحكمة على النبوة، فأتاه جبريل وهو نائم فزر عليه الحكمة فأصبح ينطق بها، فقيل له: كيف اخترت الحكمة على النبوة وقد خيرك ربك؟ فقال: إنه لو أرسل إلي بالنبوة عزمة لرجوت فيها الفوز منه. إنه لو أرسل إلي بالنبوة عزمة لرجوت فيها الفوز منه، ولكنت أرجو أن أقوم بها، ولكنه خيرني فخفت أن أضعف عن النبوة، فكانت الحكمة أحب إلي. هذا نقله ابن كثير عن ابن أبي حاتم عن قتادة. عن قتادة، موقوع على قتادة. نعم. قال إيش؟ قال: خير الله تعالى لقمان بين الحكمة والنبوة فاختار الحكمة على النبوة، فأتاه جبريل وهو نائم فذر عليه الحكمة فأصبح ينطق بها، فقيل له: كيف اخترت الحكمة على النبوة وقد خيرك ربك؟ فقال: إنه لو أرسل إلي بالنبوة عزمة لرجوت فيها الفوز منه، ولكنت أرجو أن أقوم بها، ولكنه خيرني فخفت أن أضعف عن النبوة، فكانت الحكمة أحب إلي. السادس عن قتادة عما؟ من قبل قتادة. أحسن عليكم. ها؟ هذا من قبل قتادة. ما الذي يعلم قتادة أن الله خيره؟ هذا ما يعلم إلا البغوي ساقه. قال وروي أنه كان نائما وساق الحديث كله وما تعقب. ساق كلام أفضل. قول عن شكلي ولا شغل عن طريق يعني هو يعني أعطاه الحكمة عن طريق الإلهام كلام العلماء المفسرين. أن يشكر لي وكذلك أن يشكر لي ولديك الأمر عن طريق ملك عن طريق الإلهام. شيخنا هي أن يشكر لله هنا. ها؟ لا هنا أن يشكر لله. طيب أن يشكر لله هذا أمر. قال ابن عطية: قال يجوز أن تكون أن في موضع نصب على إسقاط حرف الجر أي بأن يشكر لله، ويجوز أن تكون مفسرة أي كانت حكمته دائرة على الشكر لله تعالى ومعانيه. يعني ما في أمر هنا. وجميع العبادات والمعتقدات داخلة في شكر الله تبارك وتعالى. يجوز أن تكون إيش؟ قال يجوز أن تكون أن في موضع نصب على إسقاط حرف الجر أن يشكر الله أي بأن يشكر لله، ويجوز أن تكون مفسرة أي كانت حكمته دائرة على الشكر لله تعالى ومعانيه. وجميع العبادات والمعتقدات داخلة في شكر الله تبارك وتعالى. ثم أخبر تعالى أن الشاكر حظه عائد عليه وهو المنتفع بذلك، والله تعالى غني عن الشكر فلا ينفع. المهم يعني على حد القولين تكون تفسير ليست أمر، والقول بأنه أمر لابد ننظر من الآمر لا، هل هنا نبي في زمانه؟ في كلام تفسير القرطبية أو غيرها. وقلنا له طيب هذا القول عن طريق الإلهام والله أعلم. نعم ها؟ طريق الملك؟ لا الإلهام على لسان نبي، النبي إنما يكون بواسطة الملك، بواسطة الملك يكون النبي يكون بواسطة الملك والله، وما كان يكلم الله وحي أموره. لكن شوف كلام الحافظ مقاتل ذكر في تفسيره قال زعموا أن لقمان كان ابن خالة أيوب. لا بس شوف كذا كان يعني إتاء الحكمة، هل هو في زمننا في زمن النبي، وكذلك الأمر بالشكر عن طريق النبي أو عن طريق الحافظ. إيش قال عليه الحافظ؟ نعم. وأمرتها الملائكة أن تكلمت الملائكة. قرأ. ابن كثير قال نشكر لله، قال أي أمرناه أن يشكر الله عز وجل على ما آتاه الله ومنحه ووهبه من الفضل الذي خصه به عمن سواه من أبناء جنسه وأهل زمانه. قال أن يشكر لله، أي أمرناه بأن يشكر الله عز وجل على ما أتاه الله ومنحه ووهبه من الفضل الذي خصه به عمن سواه من أبناء جنسه وأهل زمانه. كيف يكون هذا الأمر عن طريق ملك؟ نعم. قال ابن عاشور في تفسيره وإذا درجنا على أن لقمان كان نبيا فهذا الكلام مما أبلغه لقمان لابنه وهو مما أوتيه من الوحي، ويكون قد حكي بالأسلوب الذي أوحى به إليه على نحو أسلوب قوله أن يشكر لله. وهذا الاحتمال أنسب بسياق الكلام، ويرجحه اختلاف الأسلوب بينها وبين آيتي سورة العنكبوت. وهذا الاحتمال ما هو الاحتمال؟ قال وإذا درجنا على أن لقمان كان نبيا فهذا الكلام مما أبلغه لقمان لابنه وهو مما أوتيه من الوحي، ويكون قد حكي بالأسلوب الذي أوحي به إليه على نحو أسلوب قوله أنشكر. وهذا الاحتمال أنسب بسياق الكلام، ويرجحه اختلاف الأسلوب بينها وبين آيتي سورة العنكبوت وسورة الأحقاف، لأن ما هنا حكاية ما سبق في أمة أخرى، والأخريين خطاب أنف لهذه الأمة. وقد روي أن لقمان لما أبلغ ابنه هذا قال له إن الله رضيني لك فلم يوصني بك ولم يرضك لي فأوصاك بي. فلم يرضيه. وقد روي أن لقمان لما أبلغ ابنه هذا قال له إن الله رضيني لك فلم يوصني بك ولم يرضك لي فأوصاك بي. إن الله رضيني لك فلم يوصني بك ولم يرضك لي فأوصاك بي. فلم يوصني بك ولم يرضى ولم يرضك لي فأوصاك بي. هكذا. نعم هكذا. في هذا قال ثم أشار تعالى إلى أن بطلان الشرك مقول على لسان ذوي الحكمة كيف لا، والتوحيد أساس الحكمة بقوله سبحانه ولقد آتينا لقمان الحكمة. ثم أشار تعالى إلى أن بطلان الشرك مقول على لسان ذوي الحكمة كيف لا، والتوحيد أساس الحكمة بقوله سبحانه ولقد آتينا لقمان الحكمة، يعني استكمال النفس بالعلوم النظرية وملكة الأفعال الفاضلة بقدر الطاقة البشرية، آمرين له على لسان نبي أو بطريق الإلهام على قول الجمهور أنه حكيم، أو الوحي على قول عكرمة أنه نبي. على قول آمرين له آمرين له على لسان نبي أو بطريق الإلهام على قول الجمهور أنه حكيم، أو الوحي على قول عكرمة أنه نبي، أن يشكر لله أي على ما أعطاك من نعمه من نعمه، من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا، كذا قاله المهايمي والأظهر أن مفسرة، فإن إتيان الحكمة في معنى القول. والشكر كلمة تجمع ما تدور عليه سعادة الدنيا والآخرة، لأنه صرف العبد جميع ما أنعم الله عليه إلى ما خلق لأجله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه لعود ثمرات شكره عليه، ومن كفر فإن الله غني حميد أي غني عن كل شيء. ثم ذكر أحسن الله إليكم الاختلاف، قال ابن كثير: اختلف السلف في لقمان هل كان نبيا أو عبدا صالحا من غير نبوة على قولين، الأكثرون على الثاني، ويقال إنه كان قاضيا على بني إسرائيل في زمن داود عليه السلام. ويقال إنه كان قاضيا على بني إسرائيل في زمن داود عليه السلام. وما روي من كونه عبدا مسه الرق ينافي كونه نبيا، لأن الرسل كانت تبعث في أحساب قومها، ولهذا كان جمهور السلف على أنه لم يكن نبيا، وإنما ينقل كونه نبيا عن عكرمة إن صح السند إليه، فإنه رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عكرمة قال: كان لقمان نبيا. وجابر هذا هو ابن يزيد الجعفي، وهو ضعيف والله أعلم. وزعم بعضهم أن لقمان هو بالعام المذكور في التوراة، وكان حكيم شعب وثني، وكان منبأ عن الله تعالى، وأغرب في تقريبه بأن الفعل العربي وهو لقم معناه بالعبري بلع، والله أعلم. وقد نظم السيوطي من اختلف في نبوته فقال: واختلفت في خضر أهل النقول، قيل نبي أو ولي أو رسول، لقمان ذي القرنين حوى مريم، والوقف في الجميع رأي المعظم. يحتاج إلى مزيد من البحث في الحكمة، وكذلك الأمر بالشكر يعني طريق النبي أنه كان قاضيا في زمن داود على من أخبار بني إسرائيل، ويقال ما عليه دليل. نعم. السلام الله عليك. لا مستعار ما اسمه مستعار. نعم كم سب. نعم. ها؟ لا يلهم يتكلم بالحكمة، يحتاج إلى مزيد من جرير ما تعرض لهذا الأقوال في ذكر ابن جرير أثار كثيرة أنه ليس نبيا، وذكر عن عكرمة بس هو عن عكرمة فقط مدار على عكرمة. طيب هذا قول الجمهور، يعني إيتاء الحكمة عن طريق الإلهام تكون أو عن طريق نبي سابق، ما لك شيء من مدل على النبي السابق؟ لا هو البغوي لعله يذهب قبل المقاتل انه كان ابن خالد ايوب يكون في زمانه، وقاسم ذكر او نقل عن الحافظ انه كان في زمن داود. البغوي ذكر: فقالت الملائكه بصوت لا يراهم لما يا لقمان، لان يعني ذكر لعل البغوي عندما ذكر هذه الروايه لم يذكر سندها، يعني ظاهر أنه يميل لأنه كان نائما ثم نقل قول الملائكة له عندما خير بين يا العالمين تخير يحتاج للدليل. نعم كم سنة عليك خليك كم شوف نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله. في درس إن شاء الله في المساء عشان الأخوان أقول نبه الدرس المساء بعد المغرب إن شاء الله في سنة أبي داود. نعم أحسن الله إليكم. المغرب بعد المساء قد يكون. أحسن الله إليكم. قوله تعالى فإن الله غني حميد، فإن الله غني أي غني بذاته وغني عن جميع خلقه، فلا ينفعه شكر أحد من العالمين، وإن شكروا جميعا كما لا يضر كفر أحد وإن كفروا به جميعا. قوله تعالى حميد أي له الحمد كله على كل حال، وسواء شكره الخلق أم لم يشكروه، فهو تعالى مستحق للحمد لذاته وأسمائه وصفاته وعظم إنعامه. والغني وصف ذاتي له تعالى لا ينفك عنه، كما أن الحمد وصف ذاتي له تعالى لا ينفك عنه، وكل واحد من الوصفين صفة كمال، واجتماع أحدهما إلى الآخر زيادة كمال إلى كمال. ثم ذكر تعالى وصايا لقمان لابنه وهو التي تضمنت غاية الحكمة في التربية والدعوة إلى طريق الرشاد والفلاح في الدنيا والآخرة، فقال تعالى وإذ قال لقمان لابنه الذي هو أشفق الناس عليه وأحبهم إليه فلينصحه إلا بأفضل ما يعرف وبما هو أصلح وأنفع له في أمر دينه ودنياه. قوله تعالى وإذ قال لقمان لابنه الذي هو أشفق الناس عليه وأحبهم إليه فلينصحه إلا بأفضل ما يعرف وبما هو أصلح وأنفع له في أمر دينه ودنياه. وهو يعظه من الوعظ وهو التذكير المقرون بالترغيب والترهيب، يا بني لا تشرك بالله أي لا تجعل معه شريكا في العبادة، والنهي عن الشرك يقتضي الأمر بتوحيد الله وإخلاص العبادة له. ثم بين له العلة الموجبة لترك الشرك فقال إن الشرك لظلم عظيم، والشرك هو أعظم أنواع الظلم الثلاثة. ووجه كونه ظلما أن المشرك وضع العبادة في غير موضعها ولغير مستحقها، حيث صرفها للمخلوق الناقص وهي حق الله وحده، وفي ذلك انتقاص من حق الله عز وجل. ووجه كونه عظيما أنه لا أفظع وأبشع ممن سوى المخلوق بالخالق، في ذلك انتقاص ذلك وفي ذلك انتقاص من حق الله عز وجل وتنقص لله وتنقص لله عز وجل. ووجه كونه ظلما أن المشرك وضع العبادة في غير موضعها ولغير مستحقها، حيث صرفها للمخلوق الناقص وهي حق الله وحده، وفي ذلك انتقاص من حق الله عز وجل وتنقص لله. ووجه كونه عظيما أنه لا أفظع وأبشع ممن سوى المخلوق بالخالق. ووجه كون الشرك عظيما ووجه كون الشرك عظيما ظلما عظيما ظلما عظيما ووجه كون الشرك ظلما عظيما أنه لا أفظع وأبشع ممن سوى المخلوق بالخالق، وسوى الذي لا يملك من الأمر شيئا بمن له الأمر كله، وسوى الناقص الفقير من جميع الوجوه بالرب الكامل الغني من جميع الوجوه، وسوى من لم ينعم بمثقال ذرة من النعم بالذي ما بالخلق من نعمة في دينهم ودنياهم وآخرتهم إلا منه، فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟ وقد ابتدأ لقمان وصيته لابنه، فهل أعظم من هذا الظلم شيء من شيء؟ أو فهل أعظم الظلم؟ فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟ أو من شيء؟ أعظم من هذا الظلم من شيء؟ نعم. فهل أعظم من هذا الظلم من شيء؟ وقد ابتدأ لقمان وصيته لابنه بأهم ما تنبغي العناية به والتركيز عليه، وهو النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد. وقد ابتدأ لقمان وصيته لابنه بأهم ما تنبغي العناية به والتركيز عليه، وهو النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد، لأن ذلك حق الله تعالى، وحق الله مقدم على كل حق. كلمة التركيز بأهم ما وقد ابتدأ لقمان وصيته لابنه بأهم ما تنبغي العناية به والتركيز والاهتمام به. إذن ها؟ بأهم ما تنبغي العناية به والاهتمام به. نعم. وقد ابتدأ لقمان وصيته لابنه بأهم ما تنبغي العناية به والاهتمام به، وهو النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد، لأن ذلك حق الله تعالى، وحق الله مقدم على كل حق، ولأنه أصل الأصول وأوجب الواجبات، وعليه مدار السعادة والشقاوة، وهو أساس قبول العمل، فإصلاح الاعتقاد أصل لإصلاح العمل. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا يدعو إلى الإسلام أمره بأن يبدأ بالدعوة إلى التوحيد وترك الشرك، كما في إرساله معاذ إلى اليمن. يكون أول ما تدعو إليه. نعم. يعني هذا مثال وغيره. نعم. كما بعث معاذ لليمن وغيره أمره بأن يبدأ التوحيد، أن يدعوهم إلى الشهادة إلى الله. نعم. ثم قال تعالى: نعم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه. بركة. وفق الله جميع الطاعات، وثبت الله جميع الدين. صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. الله يحفظه وإياك. لو شكله ما أنا كتب ولكن ماذا مقدم يبدو أن الشيخ تركز فيها ما هو الشيخ صعب يكون من ده شرح خاص الله يرضى عنك خاص ما كتب أطلق خلص خلص خلص لكن الموضوع انه